إذا عبد الإنسان ربه جل وعلا كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل كل ما عدا الشرك يكون تحت مشيئته، ومعنى ذلك أن الشرك غير مغفور لصاحبه، بل هذا هو نص الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. والشرك كما سبق أن يجعل للمخلوق شيئا من العبادة، ولكن كيف الإنسان مثلا كيف أن يكون مخلصا موحدا؟ هل يكون ذلك بالرأي والنظر؟ هذا لا يكون أبدا إلا بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا لزم العلم، العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم صار لازما. وعلم والعلم وإن كان العلم واسع وينقسم إلى أقسام، ولكن العلم الذي فيه معرفة عبادة الله ومعرفة النجاة والخلوص من الشرك هذا أمر لازم لكل أحد. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل واحد إذا مات أنه يسأل في قبره عن مسائل ثلاث، يقال له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث إليكم، ليس مجرد مسألة تعبر وتمر، إذا من ربك يعني من الذي يربه يربك وتعبده، من معبودك؟ قد الإنسان يكون له معبودات متعددة، الإنسان قد يكون يعبد هواه وقد يعبد شهواته وقد يعبد الدنيا بالمال وما أشبه ذلك، ويزعم أنه يعبد الله وحده، لأن كل ما حال بين الإنسان وبين عبادة ربه فذلك الحائل معبود عبد، ويكون طاغوتا صرف عن عبادة الله جل وعلا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وليس الإيمان مجرد أن يقول الإنسان آمنت بالله، الإيمان قول وعمل وعقيدة يعتقدها ويؤمن بها ويتبعها، فلا بد أن يكون الإنسان عابدا لربه، ثم يقول ما دينك، يعني الذي تتدين به في الدنيا ما هو، هل هو موروث عن المجتمعات أو عن الآباء أو أنك أخذته من عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فرق بين هذا وهذا. وهذا المقصود بالسؤال، أن يكون الذي تدين به هو ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. لهذا سئل عنه بعد ذلك قيل وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، لأنه بعث فينا حتى نعبد الله وحده جل وعلا. فلا بد من معرفة ذلك، ثم إذا عرف الإنسان ذلك ووحد الله جل وعلا صار يعبده، فالذنوب التي لا يسلم منها أحد هذه على سبيل المغفرة والتجاوز، فإن الله عفو غفور، بشرط أن يكون الإنسان مخلصا عبادته لربه جل وعلا، وإن وقع في ذنوب فهي تحت مشيئة الله، إذا شاء عفا عنها بدون مؤاخذة، وإن شاء أخذ عليها، ثم يكون الذي مات على التوحيد مصيره إلى الجنة. أما الشرك فصاحبه ميؤوس منه، بل هو في النار خالدا كما في هذه النصوص. ثم ذكر بعد ذلك أن الإنسان إذا مثلا عرف التوحيد وعرف فضله واتبعه وعمل به أنه يجب عليه أن يدعو إليه ويبين، وأن لا يكون هذا مقصورا على نفسه، بل يجب أن ينشره اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال باب ما جاء في باب شهادة الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله، وشهادة لا إله إلا الله هي التوحيد، لأن الإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يجب أن يكون مألوه ومعبوده هو الله فقط، ولا يكون له مألوها ومعبودا غيره، وإلا تكون الشهادة باطلة وليست صحيحة. فالدعوة، وقال الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله لأن هذا الأصل هو الأصل، وهو الذي يبنى عليه العمل كله. إذا كان الإنسان مثلا عنده استقامة في الأخلاق وفي نفع الآخرين من بذل وصدقة وغير ذلك، فهذا يجب أن يكون مبنيا على أنه لا يعبد إلا الله، وإلا لا يقبل، لا يقبل منه، فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان ممن هو مخلص لله جل وعلا. لهذا يقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن، يعني لا بد أن يكون مؤمن يعني عابدا لله وحده. ثم بين أن هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والإشارة هنا إلى ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. قل هذه يعني حياته وعمله هو دعوة إلى الله جل وعلا، دعوة إلى التوحيد. قل هذه سبيلي، ما جاء صلى الله عليه وسلم ليبني العمارات أو يجلب السيارات أو يصنع المصانع أو غير ذلك، جاء لإنقاذ الناس من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق جل وعلا، فحياته على هذه منذ بعثه الله جل وعلا إلى أن توفاه، حياته دعوة، فهو يدعو بالجهاد ويدعو باللسان بكلامه وتوجيهاته وخطبه، ويدعو في بيته ويدعو في كل حالة، حالته كلها دعوة إلى الله جل وعلا، فهو الأسوة والقدوة للأمة إذا أرادت أن تنجو من عذاب الله. ولا نجاة من عذاب الله إلا باتباعه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقال قل هذه سبيلي، يعني ليس لي سبيل غيرها، وهي الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. ولهذا بينها وفسرها بقوله أدعو إلى الله على بصيرة، يعني سبيله أنه يدعو إلى الله على بصيرة، وعلى بصيرة يعني على علم، على علم من الله أوحاه إليه وأمره به وكلف عباده أن يتبعوه على ذلك. لهذا قال أنا ومن اتبعني، يعني أتباعه أيضا يجب أن يكونوا دعاة إلى توحيد الله، وأن يكونوا على بصيرة، والبصيرة هي العلم، العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يدعو بلا علم قد يفسد أكثر مما يصلح، ولا تنفع دعوته، إن نفعت في جانب ضرت في جوانب أخرى. فلا بد أن تكون الدعوة باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حياة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بطاعته واتباعه، فهو الذي أنقذ الله جل وعلا به الأمة والخلق، وإلا كانوا يتخبطون في طاعة الشيطان في كل ما تزينه لهم نفوسهم ويأمرهم به الشيطان. عبدوا الشجر وعبدوا الحجارة وعبدوا أهواءهم، وصار بعضهم يقتل بعض وينهب بعضهم أموال بعض، كما هو الواقع الآن في كثير من البلاد. الذين لا يعبدون الله ويطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم تجده لا يبالي بشيء، سواء سفك الدماء أو فسد البلاد أو قتل العباد، إلا بأن يكون الأمر له فقط. فهذا من الطواغيت الكبار، مثل فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، يعني يريد الناس أن يكونوا عبادا له، إما بالفعل أو بالقول والفعل معا. المقصود أن الرب الذي خلق والذي أنعم والذي أرسل الرسل هو الله الذي يجب أن يعبد وحده، وجعل لنا حياة عاجلة فيها الابتلاء والاختبار وفيها العمل، فمن اجتهد فيها وأطاع واتبع نجا من النار، لأن النار خلقت النار والجنة لأهل المعصية ولأهل الطاعة. ولا بد أن الإنسان خلق، ابن آدم خلق للبقاء، ما خلق ليموت ويفنى وينتهي، لو كان هذا كان الأمر سهل، ولكن بعد هذه الحياة حياة سرمدية لا نهاية لها. فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وقبلها أما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، لأن الأمر كله بيده، هو الذي يخلق وهو الذي يفعل ما يشاء تعالى وتقدس. فالمقصود أن الإنسان خلق ليبقى، إما أن يكون بجوار رب العالمين في جنات النعيم، أو يكون قرينا للشيطان في جحيم لا يخفف عنه من عذابها ولا يقضى عليه فيموت فيستريح. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فلا خروج ولا موت، البقاء دائما، مع أن شيء يسير من عذاب النار لو حصل لها للإنسان في هذه الحياة لمات بسرعة، زهقت روحه بسرعة، ولكن في تلك الدار لا موت. قد جاء في الحديث أنه إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يؤتى بالموت بصورة كبش أملح، يعني أبيض، فينادى أهل النار يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون ويفرحون لعله جاء الفرج، فيقال لهم تعرفون هذا، هذا هو الموت، ويقال لأهل الجنة كذلك، ثم يذبح فيقال لا حياة بلا موت، حياة بلا موت، خلود في النار دائما أو خلود في الجنة دائما. إذا كان الأمر هكذا كيف الإنسان يهنأ له عيش ويستقر له قرار وهو لا يدري مصيره، لا يدري هل يكون في النار أو في الجنة؟ ولهذا يجب أن يجتهد، يجتهد. فكثير من يدعي الإسلام يقع في الشرك، الشرك الأكبر، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. فتجد كثيرا منهم يذهب إلى أصحاب القبور ويستنجد بهم ويدعوهم ويقول افعلوا كذا واعطونا كذا. وهذا حق الله جعله في ميت لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فهذا هو الشرك. فالمقصود أن الدعوة إلى التوحيد هي الأساس وهي الأصل الذي يجب أن يكون المسلم له نصيب منها اتباعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني من اتبعني فإنه يكون داعيا إلى التوحيد على بصيرة. والذي لا يكون كذلك ما يكون من أتباعه على الحقيقة، وإن كان في الجملة متبعا ولكنه يكون عنده مخالفات وعنده أمور قد يستوجب بها العذاب. فلا يكون سالما إلا من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وسالكا طريقه، ويكون ذلك على بصيرة مما جاء به صلى الله عليه وسلم. وقد بين الأمر ووضحه، وقوله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله، سبحان معناه تنزيه، تنزيها لله وإبعادا له عما يقوله المشركون ويفعلونه، لأن الشرك تنقص لله جل وعلا، حيث أنه يدعو مخلوقا لا يملك شيئا بل هو تحت قهر الله وعبادة الله، إن كان جمادا أو حيوانا. أما إن كان إنسانا فقد يكون مطيعا فيكون كارها لما يقع له من دعوة أو غيرها، ومبغضا لذلك وبريئا إلى الله مما يفعله الجاهل الذي يفعل ذلك. أما إذا كان راض بهذا فإنه يكون شريكا للشيطان قرينا له، لأن الشيطان هو الذي يدعو إلى عبادته وإلى طاعته ومعصية الله جل وعلا. وقوله وما أنا من المشركين، يعني لست من المشركين لا بالفعل ولا بالمكان والاجتماع والتكثير، بل أنا بريء منهم بعيد عنهم. فالمشرك نجس ويكون عدوا للموحد، يجب أن يكون عدوا له، يعاديه ويبغضه ويكرهه ويقاتله إذا أمكن ذلك. ولهذا قال وما أنا من المشركين، لا في الاجتماع ولا في الدعوة والاتباع والعبادة وغير ذلك، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم ذكر الحديث الذي هو بيان لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو لبعضها، قال عن ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وهذا هو الشاهد من الحديث، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل ليلة وليلة ويوم، في كل ليلة في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم الأموال أموال الناس، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الرسالة التي أرسل بها معاذ كانت في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، في السنة العاشرة من الهجرة، ولهذا جاء في حديث معاذ هذا أنه قال: لعلك لتراني بعد اليوم. فبكى معاذ فقال: لا تبكي. وفعلا لم يره، لم يرجع معاذ إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والكتاب المقصود به كتاب الله الذي أنزله من السماء على رسوله، وليس الكتاب الذي يكتبه الناس ويكونون كتبه ويكونون فيه علماء فيما يكتبونه، وإنما الكتاب الذي يأتي بالوحي، تأتي به الرسل، والله جل وعلا فضلا منه وإحسانا أرسل الرسل وأنزل معهم الكتب من الله يأمر بها عباده وينهاهم عما يضرهم ولا يفيدهم بشيء. فكتاب الله، كتب الله، فيها هدى، فيها أمره ونهيه، ولكن الناس قد يتركونها وقد يعصونها عمدا أو جهلا. وآخر هذه الكتب هو القرآن الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا كلفنا بالإيمان بها، كما قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله وملائكته والكتب والرسل. وقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخر. فالإيمان بالكتب فرض لا بد منه، ومعنى الإيمان بها العلم بأنها جاءت بالهدى، وأن من اتبعها اهتدى وسعد، ومن أبى اتباع والطاعة أنه يشقى في الدنيا والآخرة، وقد يأخذه الله في الدنيا بالعذاب الذي كان سنة من سنن الله جل وعلا لبني آدم. كل من عصى الرسول فإنه يعذبهم، كما قص الله جل وعلا ذلك علينا من نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. كل من أبى أن يقبل ورد دعوة الرسول أخذ، فأغرق الله جل وعلا قوم نوح، وقوم هود أرسل عليهم ريحا أهلكتهم، لا تذر شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقوم صالح سأل إليهم جبريل فصاح بهم صيحة تقطعت قلوبهم في أجوافهم في لحظة، فهلكوا عن آخرهم. وقوم لوط كذلك أخذهم وأهلكهم، وقوم شعيب، وهكذا الأمم التي ذكرها الله جل وعلا. كل ذلك حتى نتعظ نعرف، فإن الطريقة واحدة، السنة واحدة، سنة الله لا تختلف. فالذي يعصي الله جل وعلا ويبارزه فإنه يأخذه، غير أن العذاب الجماعي الذي يكون عاما رفع عن هذه الأمة فضلا من الله ونعمة، ولكن يبقى العذاب الخاص. وأعظم العذاب أن ينتكس فكر الإنسان ونظره، فيصبح في نظره السيء حسن والحسن قبيح. يصبح مثلا عبادة المادة حسنة، عبادة الدنيا حسنة في نظره ويكون متبعا لها، وعبادة الله وحده ثقيلة لا يستطيعها، فهذا من أعظم العقاب. فالذنوب بعضها يجر بعض، وإذا تكاثرت الذنوب على الإنسان صارت رينا، كما قال جل وعلا: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني غطى أفكارهم وأنظارهم وأبصارهم، غطاها، فأصبحوا لا يبصرون ما ينفعهم، وإن كانت عندهم عقول وعندهم أفكار ولكنهم في الشيء الذي لا ينفع. المقصود أن قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، لماذا قال كذا مع أن المسألة واحدة؟ الذي يدعو إليه هو عبادة الله، سواء كان صاحب كتاب أو وثني أو غيره، ولا بد أن يكون متبعا لما يبلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما اتباع الكتاب السابق ما يفيد ولا ينجيه من النار، ولكن الظاهر أن المقصود بقوله إنك تأتي قوم من أهل الكتاب ليبين له أن خطاب الناس يختلف ليس سوى، فلا بد أن يكون عندك بصيرة واستعداد وعلم، فأهل الكتاب خطابهم ليس كخطاب الجاهليين أهل الأوثان، قد يكون عندهم حجج، عندهم شبهات يجب أن تحلها، ويجب أن تكون عندك الاستعداد لذلك. فهذا تنبيها له على الاستعداد بالإجابة فيما لو عرض له شبه من قبلهم أن يحلها، وحلها يجب أن يكون بالعلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهل الكتاب ليسوا كالوثنيين الذين عبادتهم بالتقليد فقط، اتباع الآباء، أما هؤلاء قد يحتجون بحجج فيها يعني فيها شيء من الإشكال عند من لم يكن عنده علم. وأهل الكتاب كما عرفنا أنهم اليهود والنصارى، وكانوا في اليمن بكثرة، أما النصارى جاءوا من قبل الحبشة، وأما اليهود فكان ائتيانهم لليمن قديما. ذكر ابن إسحاق في السيرة أن تبع جاء إلى المدينة فأخذ معه حبران من أحبار اليهود تبعوه، ذهب بهم إلى اليمن، فكان هذه أنوات وجودهم في اليمن، صاروا يدعون إلى مذهبهم إلى دينهم، فتكاثر الناس في اليمن، يعني تكاثروا اتباعهم صاروا يهود. ثم هذا دليل على أنه يجب أن يدعى كل أحد، وأن اليهود مثل الوثني يجب أن يدعون إلى شهادة لا إله إلا الله، اليهود والنصارى، ولا يكون يعني أن يقول أنهم عندهم دين سماوي. الدين السماوي محرف ومبدل، والذي ما حرف ولا بد النسخ، نسخه الله جل وعلا بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الرسل، ولا يقبل الله جل وعلا عملا إلا من كان متبعا له ومطيعا له وعابدا لله بالدين الذي جاء به. والله جل وعلا ينسخ ما يشاء والحكم له. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والله لا يسمع بي يهودي أو نصراني، وفي رواية أبيض أو أحمر، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. لماذا علق الأمر بمجرد السماع؟ قال لا يسمع بي، والله لا يسمع بي، لأن الإنسان عنده عقل وعنده نظر، والله جعل الآيات تحيط به من السماء والأرض والنبات والسحاب والرياح وغير ذلك. إذا نظر وجد هذه كلها متفقة على أن لها خالق وهو الله، وهو الذي يجب أن يعبد. لهذا قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني هو الخالق لكل شيء. فدليل عبادة الله جل وعلا أمر واضح وظاهر، بقي معرفة أمر الله لنا، هذا لا بد من اتيان الرسول به. كونه أمرنا بهكذا، أمرنا أن نصلي أو نصوم أو نحج أو نزكي، هذا لا يمكن أن تصل إليه عقولنا، فلا بد من اتيان الرسول بذلك. أما العبادة التي هي الاتجاه إلى الله بالقلب وبالفعل وبالقول، بالطلب وإنزال الفقر بالله جل وعلا، وطلب السعادة منه، وطلب النفع ودفع الضر، فهذه أمرها واضح، الدلائل عليها في الأنفس وفي الآفاق وفي المخلوقات وفي غير ذلك. ومع ذلك جاءت الرسل بالتأكيد لهذا الأمر والإلزام به. فالمقصود أن الكتاب الذي قبل كتاب نبينا صلى الله عليه وسلم لا يفيد اتباعه، لأنه نسخ. جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ورقة من التوراة فيها كلام أعجبه، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرضها عليه. لما رآها بيده تغير وجهه صلى الله عليه وسلم وغضب، فقال: أفي شك أنت ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضة نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لا بد أن يكون الاتباع لنبينا صلى الله عليه وسلم فقط. ولهذا استدل العلماء بأن ما يعتقده كثير من الناس من وجود الخضر، أن الخضر موجود، أنه غير صحيح، لأنه لو كان موجود لوجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به، إن الخضر ليس أفضل من موسى. فالمقصود أنه لا يسع أحد من الخلق من الجن والإنس إلا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن أهل الكتاب قد يكون جاهلين لمعنى لا إله إلا الله، قد يقولونها ولكن يجهلون معناها. وإذا جهل الإنسان المعنى فإنه لا يفيده القول، لأن المقصود المعنى، والمعنى هو أن يكون الدين خالص لله، أن تكون العبادة التأله لله وحده، يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. هذه الحديث جاء في روايات مختلفة، هذا أحد ألفاظه. الثاني أنه قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. واللفظ الثالث: أن يعبدوا الله، واللفظ الرابع أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذه أربعة ألفاظ كلها ثابتة في الصحيح. ومعلوم أن المقام واحد والاتجاه واحد، ولكن هذا معناه أن هذه الألفاظ الأربعة مترادفة. الرواة قد يعبر، الراوي يعبر عن المعنى بلفظ آخر، ولكن لا يختلف المعنى، المعنى هو، لأن شهادة لا إله إلا الله هي عبادة الله وحده، وهي التوحيد، وهي معنى وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال يعني فإنهم أطاعوك لذلك، فإن هذه شرطية، أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. مفهوم هذا أنهم إذا ما طاعوا ما يؤمروا بالصلاة، هذا هو الصحيح، لأن ما تفيدهم صلاتهم. إذا ما عبدوا الله وحده لو صلوا الليل والنهار فصلاتهم مردودة. إذن الإنسان الذي يقول مثلا حسن وضعك مع الناس وأخلاقك وانفعهم، أما العقيدة دعها بعدين لا تذكرها، هذا كلام باطل. العقيدة هي التي يبنى عليها العمل، وهي التي يقبل بها العمل، وإلا يكون مردودا. لا بد أن يكون العمل مبني على الإخلاص، على عبادة الله وحده. وقوله أعلمهم يعني أخبرهم عن الله، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه جاءه هذا من الله، أنه كلف عباده أن يقيموا صلاتهم والصلوات في كل يوم وليلة 5 صلوات. وهذا دليل على أن الإنسان ما يلزمه غير الصلوات 5 فقط، الوتر والرواتب وصلاة التطوع، هذه كلها فضل ترفع به الدرجات، وقد مثلا تجبر به الفرائض التي خل بها فضلا من الله، كما جاءت في الحديث إنه إذا حوسب الإنسان يحاسب عن صلاته، أول ما يحاسب وسع عن صلاته، فإن صلحت نظر في سائر العمل وإلا لا ينظر به. فإذا كان مقصرا فيها جاء أن الله جل وعلا يقول لملائكة انظروا هل له متطوع، فيكمل به تكمل به الفروض. ولهذا صار التطوع يعني مهم، ثم فيه رفع الدرجات، رفع الدرجات في الجنة، لأن الجنة تقتسم بالأعمال الزائدة على الفروض، أما مجرد الفرض الذي هو عبادة الله فهذه يدخلون بها الجنة. ثم تختلفون بكثرة العبادة، تختلفون في المنازل، كل من كانت عبادته أكثر يكون أجره أعظم ودرجته أرفع. والمقصود أن هذا دليل على أنه لا يجب علينا من الصلاة إلا 5 الصلوات 5 التي بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وفرضها، وهي والصلاة أمرها مهم جدا. يجب أن يكون الإنسان يعني عند صلاته له اهتمام بها، لأنها لا يقبل منها إلا ما حضره القلب، كما في حديث ابن عباس لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضر، ومعنى حضر يعني حضره قلبه. فعلى هذا يكون حضور القلب في الصلاة واجب، وحضور القلب أن تعرف أنك قائم بين يدي الله، وتعرف ماذا تقول، ماذا تفعل، ماذا تسمع. وإذا مثلا قمت فأنت تقوم لله جل وعلا، كما جاء في الحديث: إذا قام العبد في الصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجهه. وإذا قال الإنسان الله أكبر ودخل في الصلاة كأنه دخل على الله، فيجب أن يستشعر هذا ويكون حاضر القلب لذلك، فيناجي ربه بصدق وحضور قلب. أما إذا سرح القلب، البدن مش الفائدة فيه، مجرد بدن واقف خشبة، والقلب سارح في أمور الدنيا في كل واد، هذا صلاة لا معنى لها. يعني مثل الميت، صلاة ميتة. فلهذا يقول لنا ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة يناجي الله ويسأله ويطلب منه حاجته، فيكون معينا له في كل ما يهمه. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الصلاة نعمة كبرى من الله على عباده. يعني من يحصل له أنه يناجي ربه؟ العبد إذا قام في الصلاة فإنه يناجي الله، يعني أنك تخاطبه والله يسمع لك. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. والمقصود بالصلاة هنا قراءة الفاتحة التي لا بد منها في الصلاة. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. يعني تصور مثلا إذا قال لك ربك: حمدني عبدي، أليست هذه سعادة لا تساويها سعادة الدنيا ولا قريب؟ كونه يقول لك عبدي، يقول: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله جل وعلا: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال الله جل وعلا: فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، قال الله جل وعلا: هذا لعبدي. فهي عبادة وسؤال ومناجات وخطاب لله جل وعلا. فيجب أن يكون الإنسان مستشعرا لهذا. ثم إذا ركع، الركوع خضوع وذل لله جل وعلا، ولهذا لا يجوز أن يكون الركوع لغير الله. الركوع عبادة لله جل وعلا وذل له. فبعض الناس إذا استقبل معظم أو غير معظم طأطأ برأسه هكذا، هذا لا يجوز، هذا نوع من السجود. وقد قال الله جل وعلا: قلنا في بني إسرائيل وقلنا ادخلوا الباب سجدا. هل يدخلون الباب يعني يضعون جباههم على الأرض ويدخلون الباب؟ لا، لكن يركعون. فالركوع سجود. ثم كذلك إذا حمد الله، إذا سبح سبحان ربي العظيم، لا يجوز أن يكون عند العبد في قلبه شيء أعظم من الله جل وعلا، فهو عظيم جل وعلا. كذلك وهكذا بسائر الصلاة كلها يجب أن يكون مستحضرا لها. والصلاة كلها شغل، شغل البدن واللسان والقلب، وليس فيها شيء فيه فراغ أو سكوت أو غير ذلك. فالمقصود أن الصلاة أمرها مهم، يجب أن يهتم له لو فيها العبد، ويجتهد في أن يكون تكون الصلاة يعني كلها مستقيمة. الله جل وعلا في كل خطاب يخاطبنا بالصلاة يقول أقيموا الصلاة، وكذلك الرسول أقيموا الصلاة. فإقامتها أن تأتي بها على الوجه المطلوب، أما إذا كانت ميتة وأنها غير مقامة فقد تكون الجدوى ضعيفة. ثم يقول لعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذا من فضل الله، من فضل الله كونه جل وعلا خفف عن عباده فصارت الصلوات بهذا المقدار 24 ساعة، 5 فقط. الصلاة تستغرق 5 دقائق تقريبا أو أكثر أو أقل، فهي لا تأخذ من وقت الإنسان شيء كثير، ومع ذلك أمرها مهم جدا. ثم يقول إنهم أجابوك إلى ذلك، يعني عبدوا الله وأقاموا الصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، خص الأغنياء في هذه الصدقة فقط، ترد على فقرائهم. وهذه المقصود الزكاة، زكاة الأموال، فإنها فرض فرضها الله على الأغنياء يؤدونها إلى من أمر الله جل وعلا بالتأدية إليه. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا أعطى زكاته للعامل أو للإمام أنه برئ منها، من عهدتها، وأن يكون العهد عليه هو المسؤول عنه. إن قال تؤخذ يعني يأخذها الأمراء والعمال الذين يرسلونهم يأخذونها ويضعونها في المواضع التي أمر الله جل وعلا أن توضع فيه. ومعلوم أن الزكاة تكون في الأموال المعينة، وهي إما ماشية وإما خارج من الأرض وإما عروض تجارة وإما نقود، هذه هي الأموال التي فيها الزكاة، هذه الأموال الأربعة، الأنواع الأربعة، خارج من الأرض. الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث، فإنه جعل الزكاة تبعا للصلاة، كما أن الطاعات كلها تبع للتوحيد مبنية عليه. وسميت زكاة لأنها تنمي وتزكو، تنمي المال وتزكيه وتزكي النفوس وتطهرها من البخل ومن عدم الطاعة. والله جل وعلا جعلها فرضا على عباده المؤمنين الذين يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وهي يسيرة بالنسبة للمال. الله جل وعلا تفضل علينا بالمال وأمرنا أن نتصدق مما تفضل به علينا فضلا منه، هذا يعني من كرم الله جل وعلا وجوده. ثم كما هو معلوم أن الزكاة محلها يعني هذه الأمور التي ذكرت، يعني بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم والخارج من الأرض من الزروع والتمور، وكذلك عروض التجارة، وكذلك النقدين، فهذه محل الزكاة. التي أما يعني تفصيلها وبيانها فقد جاءت في الأحاديث وغيرها مبينة ومفصلة في الأنصبة والقدر الواجب الذي يدفع. فقوله بعد ذلك: فإنهم أطاعوك فخذ منهم وتوقع كرائم الأموال، يعني كرائم الأموال هي حسنه وأطايبه. فمثلا إذا كانت من بهيمة الأنعام التي تكون ذات الجسم الكبير والمنظر الحسن والصوف وكذلك كثرة اللبن وكثرة اللحم والشحم، فهذه من الكرائم، فلا يجوز أن تؤخذ في الزكاة، وإنما يؤخذ في الزكاة الوسط، لا الكرائم ولا الرذائل، الوسط. وهكذا بقية المال كله، مثل التمور. الآن التمر عند الناس يختلف اختلاف كبير جدا، فنوع منه مثلا غالي، قد يساوي الكيلو منه 50 ريال أو 40 ريال أو 30 ريال، ونوع آخر يساوي 2 ريال مثلا. فلا يجوز أن يكون الذي يخرج من الردي أو من الدني، يجب أن يخرج من كل نوع نوعه، يعني تخرج الزكاة منه. فمن الثمر المثمن زكاة منه، لأنها حق في المال ولها تعلق في الذمة. وكذلك الزروع وما غيرها. المقصود أن الزكاة حق لله جل وعلا، يجب أن يبذلها العبد طيبة نفسه به، راجيا ثواب الله أنه يثيبه عليها، وخائفا من الله لو منعها أن يعاقبه. هذا هو الفرض الواجب على العبد. ثم يقول: ترد على فقرائهم، يعني أنها ليست للرسول ولا للولاة، وإنما هي للفقراء. ثم الفقراء يعني يدخل معهم بقية أهل الزكاة، لأن الله جل وعلا يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهؤلاء ثمانية أصناف، كلهم يعطون من الزكاة، ولكن إذا وضعت في صنف من هذه الأصناف كفى، غير أنها إذا كانت موجودة كلها يجب أن كل واحد يعطى منها، يعني وليس يعني هذا يجب على الإنسان في نفسه فقط، لكن بالعموم، يعني إذا فلان أعطى من زكاته الفقير أنت تعطي مثلا المسكين، والآخر يعطي العامل، وهكذا. المقصود أن الله جل وعلا هو الذي تولى قسمة الزكاة بنفسه وجعلها لها. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، قوله ترد على فقرائهم، وقال الفقهاء: منهم من يقول هذا دليل على أن الأموال زكاتها في البلد الذي المال فيه، لقول فقرائهم، لأن الضمير يقولون يعود إلى أهل اليمن، يعني ومعنى ذلك أنها لا تخرج منهم. وينازعهم غيرهم ويقولون فقراءهم يعني المسلمين عموما، فيجوز أن تنقل، وهذا هو الصحيح، يجوز أنها تنقل إذا كان غيرهم أكثر حاجة منهم إلى البلاد الأخرى. المقصود أن الزكاة على المال وعلى أيضا النفس يجب أن تعطى طاعة لله جل وعلا، ورجاء لثواب الله جل وعلا، وخوفا من عقابه لو منعها الإنسان. ثم لم يذكر الصوم ولم يذكر الحج، فلماذا؟ لأن الصوم والحج كلاهما من أركان الإسلام لا بد منهما، ولكن يكتفى بالأمور التي يقاتل عليها، فالأمور التي قد توكل إلى أمانة الإنسان وإلى دينه لم يذكرها. فالصوم بين العبد وبين ربه، لأنه بإمكان الإنسان أن يظهر أنه صائم وهو في الحقيقة غير صائم، إذا خلى أكل وشرب ومن يعلم عنه، فهو بينك وبين ربك، إذا صمت وأمسكت فهذا مقتضى الإيمان ومقتضى الطاعة. أما الحج فإنه لا يجب إلا في العمر مرة، ولا يجب على كل أحد، وإنما يجب على المستطيع القادر. إذا كان الإنسان مريضا أو كان فقيرا لا يستطيع النفقة فلا يجب عليه الحج، ولو مات ولو لم يحج ليس عليه إثم في هذه الحالة، فهذا من فضل الله جل وعلا، ولهذا لم يذكرهما، لم يذكر الصوم والحج. ثم قوله واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تحذير من الظلم، تحذير من الظلم. وقوله دعوة المظلوم، هنا دعوة المظلوم دعوة مضافة إلى المظلوم، فصار فيها عموم، يعني أن الظلم لا يجوز حتى على الكافر لو إن كان كافرا. وأيضا هذا يدل على أن دعوة المظلوم أيضا أنها لا تحجب وإن لم يكن الداعي مؤمنا. الظلم لا يقره الله جل وعلا، الظلم ظلمات، ووقاية دعوة المظلوم بالعدل، يعني افعل ما أمرت به واعدل ولا تخالف ذلك حتى ما تصيبك دعوة المظلوم. وقوله ليس بينها وبين الله حجاب، هذا في الغالب، وإلا فالأمر كله مقيد بمشيئة الله، كما قال جل وعلا أفرأيتم من أتاكم عذاب الله أو أتاكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فعلق ذلك بمشيئته، قال إن شاء، فهو معلق بمشيئة الله، ولكن الذي جرت فيه عادة الله وسنته أن المظلوم تستجاب دعوته، فيحذر الإنسان أن يظلم أحدا ولو كان المظلوم كافرا، فلا يجوز الظلم، فالله لا يقره. ووقاية دعوة المظلوم أن يجعل الإنسان بينه وبين دعوته واقيا، وهو فعل العدل والقيام بالحق وترك الظلم والابتعاد عنه، هذا هو الذي يقي من دعوة المظلوم كما أمر بهذا. وفي هذا الحديث أولا بيان أن الدعوة أنها أمر يجب